أصلا من تحقق بها أن هناها قاموا المسلمين على كل ما نذكر ذا نفس تفرقون جاءتون وقال لا أنا كان عن الوقت لا لا وفوضة ونهى قال لا قال تبارك وتعالى وإنه وقال نفسه حديث كل ذلك كما يشعر الوحي من الوحي تسعى على جهاز الآية لكم كتاب قليلا دعا له مالين لأن الله إنسانها لا يتفقه أكل التمسك وهذه الجماعة هذه الجماعة فهارب لهم إلى الأب مساء ومسلوك هذه الجماعة يدوها لأن الوقت قصير جيد وبلان مع ذلك حال لأن القاء في العسل أخذت إذا ساعة القرآن فبحث في القرآن ورسول في خير حافة أبدا حافة وأيضا يقول إن غير ثواب وقع ثواب عليه على كل منهم أنه الثواب هذا كان كل دور من تناقض مع ذلك يومنا هذا أن نفسد على إصرار أن الغدار ليلة تنقل زوجي أن أتقوك وعرضي لأن ورث من نسيب كما هو الأحاساء عن علما عالقا قد يعرف بسك سلوك من أكثر هج يدفع الصلاة أن يتطلقون من تنزيل للسلوة كل سنطورة تقول مع ذلك والسئلة وعصت ذلك ومن لا يدري جاءنا لأننا هذا قد ما لا يسون هو قال يجبك الكل قريبا يجب أمن سمى رملة لما يجب أن يتطاقنا على المدين ثم يقل كل مجدد على أدخل لصالح الإيمان في العقارة لكنا قلنا وقلها لأن الإيمان ومن العقل يقول هذا حديث واحد أقول ذلك يقول فهل إني في السوداء كان ذو السؤال خاها فهل أجلوها إلا عن الله إذا كان الوقت طوالته مع السوداء الوديدة هاما من سوداء قول من رب سوداء أقول أن من الإنسان هو العقل ليس فالح هذا هو العقلين كما قلنا ولا يمكن المسلم أن يقول ليس لها القول إطلاقا إذا ما أراد أن يحترم كما يقول يوم عقله وفقه إذا كان الأمر كذلك وهنا وهذا مثال واحد من الألوف الأمثلة التي فيها خلاف بين المسلمين اليوم تمام هي الجماعة التي ذكرهم الرسول عليه السلام في هذا الحديث وجعلها الخطة الثالثة بعد الخطة الأولى والثانية إذا توفرت هذه الخطة الثلاثة كان صاحبها مؤمنا لا يحقد على إخوان المسلمين قال ولزوم جماعتهم وعلل ذلك بعلة عظيمة جدا لو تميز عهد الخصم والحارة التي يدعى عليه الوقت أن نلزمهم وأن نتمسك بهديهم دعاؤهم يقيس من يأتي بعدهم ويسلبهم أي دعاءهم للمسلمين ومن تبعهم لأفكار الخير أما هذا الذي الذين تسلمهم دعوة الجماعة التي أمرنا بلزومهم هذا هو بيت خطيب من وقوفي ها هنا عند المخصة لحاجة المسلمين لأمرت الجماعة التي يجب أن يلزموها وأن لا يخوض عنها لتسلمهم دعوتهم الصالحة كثير من الناس يتصورون اليوم أن جماعة المسلمين هم جماهيرهم بما فيهم العامة ويبنون على ذلك أن كل من خالف هذه الجماعة فهو شاذ ثم يبنون على ذلك بأن حكموا عليه بطرف حديث هذا الطرف ليس بصحيح وهو من شذ كان في النار فهنا خطأ بني عليه الخطأ الأول في تعريفه للجماعة أو في فهمه للجماعة التي يجب اتجاهها ولا يجب الخروج عنها من الجماعة يعني جمهور الجماعة الجمهور هذا الخطأ الأول الخطأ الثاني بنى على ذلك أن من خالف الجمهور فهو شاذ ومن شذ شذ في النار ترى فمعنى الجماعة في هذا الحديث ومثله أحاديث كثيرة عليكم بالجماعة

سأله يعني بسائل قال لي والله ليس خوفا من الموت، وإننا إن الرسول عليه السلام عهد إلينا عهدا فأخشى أن نكون قد أخلصنا معه بالعهد. ما هو العهد؟ قال إن الرسول عليه السلام قال لا ليكن جاهد عهدكم في الدنيا كجاهد الراكب. قال وأنا أرى هذه الأشياء والأشخاص بين في مكاني في بيته. يقول الراوي فلم يكن هناك سوى قدامه وعاء ليرتد وعاء للقنوط له ذلك، يعني أربع قنوط أوعية. فهو يخاف أن يكون قد نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاهد الراكب ما بيحمل يومئذ تناجر طاولة ياخذ شيء خمسة تمر شيء اثنين ويقطع الحياة الانتقال البعيدة الردى على هذا القيس القليل. فسلمان يخفى على نفسه أن يكون نقض العهد مع نبيه وهو لم يملك أشياء كما جاء في بعض الروايات تبلغ العشرين درهم أو كتاب. من هذا كان من أجل هذا التذكير من الرسول عليه السلام كان يخشى سلمان أن يكون قد نقض العهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك ذكر الله عز وجل أن لا يجعل الدنيا في قلوبنا ولا يجعلها أكبر عننا، وإنما يجعلها وسيلة لتساعدنا على الاقتراب والازدياد من طاعة الله عز وجل وعبادته. والآن نبدأ بإجابة عن الأسئلة السابقة. هل سأل هنا مثلا في حديث ما جرى في الحديث من نفس الأسباب عزه في كثير من الأشياء؟ هذا الحديث أنا سألت هذه الأسئلة قدمت منها ما يحتاج إلى جواب كثير، أن الواحد ضيق معنا نفس الساعة تقريبا. فهذا الحديث يقول ما درجة حديث من نفس الإنسان عذب؟ فهذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم. هنا سؤال يقول بعد البسملة هل يجوز خلافة اللحية لتقيتها شرعا؟ جزاكم الله خيرا. يقول ربنا عز وجل لا يتقرب إليه بمعصيته. هنا سؤال يقول ما معنى قوله تعالى الحي القيوم؟ الجواب هذه صفة مبالغة، والمقصود لأنه هو القائل على تدبير موته للسماوات والأرض ونحو ذلك. سؤال فيه جدة وفيه ربما قائلة، يقول الإيمان أمر قلبي والنية كذلك، والإيمان يطبقه العمل والنية كذلك، فهل ثمة فرق بين الإيمان والنية؟ وهل نعتبر أن الإيمان نية وبالعكس؟ وجزاكم الله خيرا. نقول ويقصد بعض النية التلفظ بالنية، الإيمان أمر قلبي والنية كذلك، والإيمان يصدقه العمل والنية كذلك، فهل ثمة فرق بين الإيمان والنية؟ يعني نعتبر أن الإيمان نية وبالعكس؟ وجزاكم الله خيرا. هل نعتبر أن الإيمان نية؟ نقول الإيمان هو عمل قلبي والنية جزء من هذا العمل القلبي، فإذا كان السائل يعني هذا المقدار فقط فهذا جواب. الإيمان هو عمل قلبي في حركة القلب والإيمان الجازم بما جاء عن الله ورسوله، والنية التي تتضمن الإقدام على عمل من الأعمال الصالحة هي جزء من أعمال القلب الأسد، ولذلك لا تصح الأعمال إلا مقرون بهذه النية، كما أن الأعمال كلها لا تصح إلا مقرون بالإيمان القلبي. لكن هذا المقدار الذي يريد السائل هذا هو الجواب، لكن لعله يعني هل التلفظ بالنية إذا يجري مع النية القلبية مجرى الأعمال الصالحة مع الإيمان القلبي؟ لعل السائل يعني هذا. فنقول الجواب التلفظ بالنية ليس عملا صالحا، ولو كان عملا صالحا لدخل في الأعمال الصالحة، ولقلنا إن هذا العمل